حديثها زار حفصد حشتوسي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، يعني بلا جنك بجنك بيك با البنج الكاكي نمين ولا شوان بيك بكبر، فتنعتها لزوجها فاشي أبجنكها ابتشتن وصفت بجنكا دي بظلم خو بيجد، كأنه ينظر إليها وصا وصفت ويبو بيجد حاجكو ظلم ويد بينا، فأفتشت هي خالتا تشينو.